صوت العرب من القاهرة. أنا سيتي الثاني. أنا رمسيس الثاني. حمورابي سيف بن ذي يزن. أنا توت عنخ آمون. وأنا تهرقر ابن النوبة. بوح الآثار. أنا كليوباترا السابعة. أنا ماركوس أنطونيوس. نسر الشرق صلاح الدين الأيوبي. بوح الآثار رحلة للزمن القديم مع دكتور عبد البديع فهمي. يتجدد معكم بوح الآثار، فأهلا بكم. بولاق أبو العلاء من الأحياء القديمة في مدينة القاهرة. نزور الليلة أحد الأحياء القديمة في مدينة القاهرة وهو حي بولاق، واختلفت الآراء حول معنى كلمة بولاق. البعض يرى أن هذه الكلمة ربما تعني البحيرة الجميلة باللغة الفرنسية وتحرفت من بولاك إلى بولاق، والبعض الآخر يرى أنها تعني الميناء. أصل تكوين منطقة بولاق يعود إلى غرق سفينة كبيرة، هكذا يرى البعض في هذا الموقع. ثم مع تراكم طمي النيل بكثرة في هذه المنطقة بدأت الأرض تعلو وتتكون أرض جديدة هي موقع بولاق حاليا. في البداية علشان تحلى الحكاية التاريخ أدي صفحة بيضة فاتلم لم والبوايا القاهرة مدنة وصفة حية حي وإنها على كل مدنة للرايح واللي جاي. أنظم عقود كلام ولفها بأنغام وأقدمها وسام للحي المنتخب خليك بالأهدامية كما الزمن كتب اوصفها حي حي. أيها الأصدقاء، منطقة بولاق أبو العلا تاريخها وأبرز المعالم الأثرية فيها والعصور التي تعود إليها هذه الآثار ومتحف المركبات الملكية الذي يوجد في هذه المنطقة هو موضوع حلقتنا الليلة، والتي يتحدث إلينا فيها الباحث في الآثار الإسلامية الأستاذ مسعد رمضان عبد الحق. تعتبر منطقة بولاق من أقدم الأحياء القاهرية، وقد ورد اسمها في كتاب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغلبردي في أحداث سنة 800 و600 على أنها قرية، وقد ظهرت نتيجة الطرح السابق الذي ظهر في تلك السنة، وكان الناصر محمد ابن قلاوون هو الذي اتخذ أول خطوة لتعميرها عام 713 هجرية 1313 ميلادية. وتسابق الأمراء والجند والكتاب والتجار والعامة في البناء حتى لم يتبقى موضع بها من غير عمارة، وكانت قصورها عامرة وبساتينها نادرة. وعن سبب تسمية بولاق، يرى البعض أنها من الاسم الفرنسي أو الكلمة الفرنسية بولاك أي البركة الجميلة، ثم حرفت الكلمة إلى الاسم الحالي بولاق، وهو رأي لا يرجحه الكثير من الباحثين. وقد نهضت بولاق في عصر المماليك وبني بها مرفأ للسفن في عصر الظاهر بيبرس عام 1260 هجرية 1277 ميلادية. ويصف ابن شاهين بولاق في كتابه زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك على أنها من أحسن الأماكن على شاطئ النيل، يرد على سواحله أكثر مما يرد على ساحل مصر، وبه منظرة المقر الأشرف البارزي والحجازية وأماكن عجيبة حسنة المنظر. ولو أردنا أن نصف بولاق لطال الشرح وهو يضاهي مدينة طرابلس. بدأ بولاق في الاندماج التدريجي نحو شاطئ النيل منذ حكم المؤيد شيخ المحمودي عام 1415 ميلادي، وقد بنيت فيها الأسواق حتى صارت في القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي ميناء القاهرة، وتأثرت الأحياء الشمالية للعاصمة من ظهور تلك الضاحية الجديدة، وبدأت في الزحف التدريجي نحو شاطئ النيل. وحظيت منطقة بولاء بمكانة مرموقة في عهد المؤيد شيخ الذي كان يكثر الإقامة بها، كما جعل المحمل يدور بها أيضا. ومما يذكر عن بولاء أنه في عصر السلطان إينال عندما مرضت زوجته مرضا عضالا خرج لبولاق للاستشفاء، وأقيم بها حفلا كبيرا بمناسبة شفاء زوجته. كما كان السلطان قيد باي وابنه السلطان الناصر محمد وكذلك السلطان الغوري يخرجون بمواكب حافلة لقضاء بعض الوقت ببولاق. كما فضل السلطان سليم أن يقيم أثناء وجوده بمصر على شاطئ النيل، فأقام فترة في بولاق كما جاء بكتاب بدائع الظهور في وقائع الدهور لابن إياس. كما كان بولاق تشهد بداية الاحتفال بفيضان النيل وباستقبال الولاة العثمانيين عند قدومهم للقاهرة لتولي السلطة. هذا وقد كانت بولاق في العصر العثماني ثورا تجاريا هاما تفت إليه السفن المحملة بالبضائع وخاصة تجارة الغلال، وكان الساحل يمتلئ بها دون حراسة. وقد لفت هذا نظر رجال الحملة الفرنسية، فقال أحدهم إن الثقة بين الناس في مصر على أتم ما يكون، وأن مدينة بولاق كانت ترسو بها مئات من السفن المحملة بالقمح وغير ذلك، وكان لساحل بولاق رصيف كبير وكانت تأتي إليه الغلال حتى عرف بساحل الغلة. واستمر ساحل بولاق يقوم بهذا الدور حتى عام 1899. ويذكر ليون الإفريقي في معرض حديثه عن بولاق والدور المبنية على ضفة النيل بها، وفيقول: ويتمتع الناظر من نوافذه برؤية السفن الآتية عن طريق النيل إلى مرسى القاهرة، ويرسو فيه أحيانا قرابة 1000 زورق لا سيما إبان فترة الحصاد. وترسو في ميناء بولاق أنواع مختلفة من السفن، منها السفينة التي يطلق عليها الجربة، وهي سفينة عريضة تشبه السفن الموجودة في نهر السين. وقد وصف بعض الرحالة بولاق بأنها ميناء القاهرة النهري ومدخل القاهرة، وأطلق بعضهم عليها ميناء الدلتا. واتصلت بولاق بالأسبكية بطريق قديم مهده المهندس الفرنسي لوبير كبير مهندسي الحملة الفرنسية. كما أقيمت في بولاق بعض المنشآت كالمحاجر الصحية التي أمر نابليون بونابرت ببنائها، ولكن من المؤسف أن قاست بولاق الكثير من مظاهر التخريب والتدمير والنهب على أيدي الحملة الفرنسية. وقد عاصر الجبرتي المؤرخ المعروف الحملة الفرنسية وأرخ لها كشاهد عيان. فمن الجدير بالذكر أن أحد البيوت التي خلفها له أبوه كان في حي بولاق، وكان يفد إليه ليقضي في فصل الصيف. ومن أشهر شخصيات بولاق الشيخ مصطفى البشتيلي، أحد زعماء المقاومة الشعبية ضد الحملة الفرنسية في ثورة القاهرة الثانية، حيث كان أحد التجار الأسرياء في بولاق، وكان يمد الثوار بالأسلحة وينفق من ماله على الثورة ضد الفرنسيين. وبعدما تمكن الفرنسيون من إخماد الثورة تم القبض على الشيخ البشتيلي، وحمله كليبر مسؤولية الجرائم والحرائق التي اندلعت في بولاق، وأقنع أهل بولاق بأنه هو السبب في هذه الحرائق وهذه الجرائم، فقاموا بتجريسه، أي أنه كان يركب حمارا بالمقلوب ثم يدور في شوارع بولاق، وهذا ما يعرف بالتجريس. ثم قام بعد ذلك الناس بضربه بالنبابيت حتى مات. وفي عصر محمد علي طايرت صورة بولاق فأصبح حيا صناعيا كبيرا، فأقيم فيه مسبكا كبيرا لصهر الحديد، ومصنعا لغزل القطن ونسجه، وورشة لبناء السفن النيلية، ومطاحن الغلال والمصنوعات الجلدية. وقد زار الرحالة الفرنسي كومب بولاق في سنة 1847، وأعجب بما شاهده فيها من مصانع ومتنزهات، منها قصر إسماعيل باشا، كما أسس مريت ببولاق متحفا لتخزين الآثار التي كانت تستخرج خاصة من منطقة سقارة، وكانت هذه الآثار نواة للمتحف المصري بالتحرير. طب يلا يا رفاق لحي بولاق، كان شط النيل بيوصل لقرب الأزبكية، فضل يرجع مغرب سايب رملة سافية، والرملة اتخططت قصور وبيوت كبيرة، صبحت رملة بولاق عنيل هي الأميرة. وليا يا بولاق يا مصورة الليالي، يحكينا عن موهودك في الأيام الزواني، يا دنيا مجلجلة ورايحة ومقبلة، يا ما غنيتي وبكيتي على شط أبو العينة، مين ينسى يوم ما قالوا هجموا الفرنساوية وهربوا الممالك وسابونا في القضية، رفع الشعب البيارق وتجمع في بولاق، وبكل سلاح في ايده اتقدم للفداء، وسام لأمجد حي على مدى الأجيال، وسام لحي بولاق قدم صفوف أبطال. برزت ضحية بولاق أبو العلا منذ الحملة الفرنسية على مصر، وكانت البداية بشق طريق مستقيم يبدأ من منطقة الأزبكية إلى بولاق، قام بتمهيده كبير مهندسي الطرق والكباري في الحملة الفرنسية. لكن العصر الذهبي لحي بولاق أبو العلا بدأ مع عصر النهضة عند محمد علي باشا، عندما أمر باستكمال شق الطريق بين القاهرة وضاحية بولاق، وكان لهذا الطريق فعل السحر في تعمير بولاق أبو العلا، فقد تم إنشاء دار لصناعة السفن عند الحاجة لإنشاء أسطول قوي لمصر في البحر الأحمر. بدأ تحويل المنطقة إلى منطقة صناعية ضخمة، منها المسابك والمصانع، حتى عرفت المنطقة الصناعية في السبتية. وفيما بين بولاق وشبرا على ساحل النيل أقيمت الورش الكبرى والمطبعة الأمارية ودار الصناعة الكبرى وحظيرة واسعة أطلق عليها المبيضة، حيث كان يتم فيها تبييض الأقمشة بالأساليب المستحدثة، وأصبحت بولاق بحق ثغر القاهرة في الشمال. وفيها أنشئت أول دار للطباعة في الشرق، وبجوارها أنشئ مصنع للورق لإمداد المطبعة بما تحتاجه، بل أنشئ مسبك لسبك الحروف العربية التي تحتاجها عملية الطباعة. أيها الإخوة والأصدقاء، ما زلنا في حي بولاق وبعض معالمه الأثرية، وبصحبتنا الباحث في الآثار الإسلامية الأستاذ مسعد رمضان عبد الحق. وقد ظلت بولاق ميناء للقاهرة إلى أن أنشأ الخديوي سعيد أول خط حديدي في إفريقيا والثاني في العالم، يربط بين مدينة القاهرة ومدينة الإسكندرية عام 1856. فأخذ ثغر بولاق تقل أهميته تدريجيا وتقل حركته شيئا فشيئا، حتى أصبحت مقصورة على بعض المراكب التجارية والترسانة، ولا زال حي بولاق حاليا مركزا تجاريا لتجارة الأقمشة ولوازم السيارات فيما يعرف بوكالة البلح، نسبة إلى تجارة البلح التي كانت تفت من الصعيد إلى منطقة بولاق، ولذلك عرفت المنطقة التجارية الموجودة حاليا في بولاق باسم وكالة البلح. وتشتمل منطقة بولاق على العديد من الآثار المتنوعة ما بين آثار إسلامية وقبطية، وتتنوع الآثار ما بين مساجد ووكالات وتكايا وأزبلة وحمامات ومدشات. ومن أشهر الآثار الإسلامية في حي بولاق مسجد القاضي يحيى زين الدين أو ما يعرف بجامع المحكمة وجامع السلطان أبي العلاء وجامع سنان باشا وجامع مصطفى جورباجي ميرزا وجامع شمس الدين الوسطي وجامع أحمد باشا طلعت بالسبتية. كذلك هناك العديد من الحمامات منها حمام الخطيري وسبيل مصطفى جورباجي ميرزا، وأيضا هناك حمام سنان ووكالة حسن باشا الوزير ووكالة إبراهيم سرحان بسوق العصر. كذلك هناك من الآثار القبطية كنيسة عذراء القرمل ببولاق، وسوف نتناول بالتفصيل بعض من أشهر هذه الآثار. من أشهر الآثار الإسلامية وأقدمها في بولاق مسجد القاضي يحيى زين الدين أو ما يعرف بجامع المحكمة، وهو ثاني مسجد أنشأه الأمير زين الدين يحيى ببولاق بعد جامعه في شارع الأزهر حاليا. والأمير زين الدين يحيى هو أحد أمراء السلطان أبو سعيد جقمق، وعرف كما قلنا جامع القاضي يحيى زين الدين بجامع المحكمة لاتخاذه محكمة منذ القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي في عصر الوالي محمد علي باشا. أنشئ هذا الجامع عام 852 هجرية 1448 ميلادية، أي في عصر دولة المماليك البحرية. ولهذا المسجد ثلاث واجهات رئيسية مبنية بالحجر، يتوسط كل واجهة منها باب، القبلي والبحري من هذه الأبواب متشابهان بينما اختلف الباب الغربي عنهما. ويقع على الباب الغربي نص إنشائي للمسجد يقرأ: أمر بإنشاء هذا الجامع المبارك المقر الأشرف الكريم العالي الزيني أستاذ دار العالية الملكي الظاهري عز نصره. وكذلك نص إنشائي آخر على الباب القبلي يقرأ: أمر بإنشاء هذا الجامع المبارك ابتغاء وجه الله تعالى المقر الأشرف الكريم العالي الزيني أستاذ دار العالية الملكي الظاهري عز نصره. وعلى جانبي الباب الآية القرآنية: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وكان الفراغ في شهر شعبان سنة 82، وقد سقطت من هذا النص كلمة 50. والمسجد في تصميمه المعماري يتكون من صحن أوسط مكشوف يحيط به أربعة إيوانات. الإيوان للسادة المستمعين هو مكان مغلق من ثلاث جهات ويفتح على منطقة وسطى، قد يكون مربع أو مستطيل مغطى بقبو أو مغطى بسقف خشبي. أكبر هذه الإيوانات في هذا المسجد، المسجد القاضي زين الدين يحيى، هو إيوان القبلة والذي يتكون من ثلاثة أروقة، والثلاث إيوانات الجانبية يتكون كل منها من رواقان فقط. يتوسط الإيوان الشرقي المحراب، هو محراب خالي من الزخرفة ومكتوب بتجويفه: أنشأ هذا الجامع المبارك في صحائف مولانا السلطان الملك الظاهر محمد أبو سعيد جقمق عز نصره فقير رحمة ربه أبو زكريا يحيى الشافعي عامله الله بلطفه الخفي. وبجوار هذا المحراب منبر حديث أنشئ في عصر الملك فؤاد. تقع منارة هذا الجامع أو هذا المسجد على يسار الباب الغربي، وقد هدم قسمها العلوي ولم يتبقى سوى قاعدتها. في عام 1816 كان المسجد قد تحول إلى أطلال وأصبح خاربا، وقامت لجنة حفظ الآثار العربية بتجديد هذا الجامع عام 1920 وافتتح للصلاة. يعتبر مسجد السلطان أبو العلا من أشهر معالم حي بولاق بمدينة القاهرة، فقد شهد عصورا وأزمنة مختلفة، ونسب هذا المسجد إلى الشيخ الصالح حسين أبي علي المكنى بأبو العلا. بني المسجد في القرن الخامس عشر الميلادي، وكان ذلك أيام حكم السلطان الأشرف أبو النصر قائد باي. المسجد الآخر والذي أخذت منطقة بولاق اسمها من هذا المسجد هو جامع السلطان أبو العلا بمنطقة بولاق. هذا المسجد من الشهرة بمكان، وهو من المساجد الشهيرة بحي بولاق، ويقع في شارع 26 يوليو الملك فؤاد سابقا. وينسب هذا المسجد إلى الشيخ حسين ابن أبي علي المكنى بأبي العلاء. وقد سكن هذا الشيخ بزاوية على النيل في القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي، وكان له مريده وأتباعه، وكان من بينهم التاجر الكبير الخواجة نور الدين البرلوسي الذي قام بتجديد هذه الزاوية وأنشأ مكانها مسجدا وألحق به قبة دفن فيها الشيخ أبو العلاء عام 1486 ميلادي. وكان إنشاء هذا المسجد في عام 890 هجرية 1485 ميلادية، أي في عصر دولة المماليك الجراكسة. وتصميم هذا المسجد على غرار المدارس المملوكية صحن أوسط يتعامد عليه أربعة إيوانات، أو صحن هذا المسجد غني بالنقوش والكتابات. الباب الرئيسي لهذا المسجد يقع في شارع 26 يوليو، هو مبني بالحجر وله عقد مدائني بطاقية مقرنصة ومكتوب عليها وما تفعل من خير فإن الله به عليم. وتحمل واجهة هذا الجامع أي الواجهة الرئيسية كتابات تاريخية تحمل تاريخ إنشاء هذا المسجد أو هذه المدرسة. تقع قبة المسجد في الجهة الشرقية، وهي قبة مبنية من الطوب يغلب عليها البساطة من الخارج بخلاف قباب عصرها. أما القبة من الداخل فتحفل بزخارف مدقوقة على تواشيح المحراب والشبابيك، وبهذه القبة كتابة تاريخية فوق المحراب تشير إلى منشئ هذه القبة الخواجة نور الدين البرلوسي إلى الشيخ أبي العلاء. وما زلنا أيها الأخوة والأصدقاء في زيارتنا لحي بولاق أبو العلا، أحد الأحياء القديمة في مدينة القاهرة، مع ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ مسعد رمضان عبد الحق، الباحث في الآثار الإسلامية والتعريف بهذه الآثار والتراث الإنساني. لا يقتصر الأمر على وجود الآثار الإسلامية فقط في بولاق، ولكن هناك كنيسة عذراء الكرمل. تقع هذه الكنيسة بسبع شارع البابور الفرنساوي. يعود بناء الكنيسة إلى عام 1927، حيث شهدتها الجالية المنطية التي سكنت بولاق في تلك الفترة، وكانت جالية كبيرة وصل عددها إلى 3600 فرد، وكانوا بحاجة إلى مكان للتعبد، فمن ثم أنشئت هذه الكنيسة، وهي مبنية على الطراز البيزنطي. تحتوي هذه الكنيسة على العديد من الأيقونات التي تحكي التاريخ القبطي وذات أهمية تاريخية وأثرية هامة. لا يقتصر هذا فقط على المساجد والكنائس، ولكن هناك بعض المنشآت الاجتماعية الموجودة في منطقة بولاق. وأهم ما يميز منطقة بولاق هي وجود الوكالات بكثافة حيث تعد أقصر المناطق الموجود بها وكالات نظر لنشاطها التجاري الملحوظ، فأنشأت بها العديد من الوكالات المتخصصة. فنجد هناك وكالات عديدة، منها وكالة الزيت، وكالة الأرز، وكالة الجبن، وكالة المشناتي. كل هذه الوكالات كانت تقوم بالأنشطة التجارية المختلفة وسميت على اسم هذا النشاط. الوكالة هي مكان لتخزين البضائع التجارية، وتكون ملك أحد الأشخاص أو أسرة واحدة. وخطوعية في إنشاء الوكالة أو في التصميم المعماري للوكالة أن تحتوي على حوانيت عرض البضائع، فناء أوسط يتم إنزال البضائع بها، الحواصل التي تخزن بها البضائع، مصادر للمياه اللازمة للمشاة، حجرات لسكن التجار. نتحدث أيضا عن أحد أهم المعالم الموجودة بمنطقة بولاء، وهو متحف المركبات الملكية، وهو أحد أهم المتاحف النوعية للمركبات في القاهرة. يقع هذا المتحف بشارع 26 يوليو بالقرب من جامع أبو العلا أو وزارة الخارجية. أنشئ هذا المتحف في عهد الخديوي إسماعيل في الفترة من عام 1863 إلى عام 1879، وتم إضافة بعض التعديلات في عصر الملك فؤاد عام 1917 إلى عام 1936. تكون المتحف من مباني عبارة عن حجرات للعربات، واسطبلات للخيول، وحجرات خاصة أطقم الخيل، وكذلك مكان لسكن مبيت سائقي العربات، ومكاتب للعاملين، وحجرات للإسعاف. يتضمن المتحف مجموعة من العربات الملكية من طرز مختلفة، وقد استخدمت هذه العربات عند استقبال الملك للرؤساء وسفراء الدول الأجنبية. احتوي المتحف على 78 عربة ملكية ذات قيمة تاريخية عالية، منها 22 عربة هديت لحكام سابقين من دول أوروبية بداء من عصر الخديوي إسماعيل وحتى عصر الملك فاروق الأول. ومن أشهر العربات الموجودة بالمتحف العربة التي أهداها الإمبراطور نابليون الثالث والإمبراطورة أوجيني الخديوي إسماعيل عند افتتاح قناة السويس عام 1869، والتي استخدمها الخديوي إسماعيل في زفافه. هكذا أيها الأخوة والأصدقاء كانت زيارتنا لمنطقة بولاق أبو العلا، أحد الأحياء القديمة في مدينة القاهرة. شكرا لكم، وشكرا لضيفي هذه الحلقة الباحث في الآثار الإسلامية الأستاذ مسعد رمضان عبد الحق، وشكرا للزميل كريم يونس. وحتى نلقاكم في حلقات قادمة إن شاء الله، نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، وإلى اللقاء. بوح الآثار، رحلة للزمن القديم، مع دكتور عبد البديع فهمي.